ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي, التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.